أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلها كل

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا لا

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب Why?